ثم حتى أصبح فصلى الصبح، ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. وهذه الحديث ليس في ذكر القيامة في حديث أنس رضي الله عنه، هذا فيه بيان شيء من ما تقدم في الحديث الذي قبله في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم خرج منها متجها إلى مكة ونزل بالحليفة وصلى بها العصبة عليه قصرة، لأنه شرها في السفر، شرها في السفر، فبدأ يقصد بالحليفة. ثم بعد ذلك من الغد أحرم عليه الصلاة والسلام ولبى بالحج والعمرة. وقد جاء في بعض الروايات أنه أحرم بالحج ثم أهل بالحج والعمرة معا، يعني فصار بذلك قارنة صلى الله عليه وسلم. ولكن محل الشاهد هو ما جاء في الحديث الأول الذي فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل بيده وهي قائنة. Thank you.